السماء والأرض لآيات يا أيها الناس كلوا مما في الأرض ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء Thank you. ضلالة بالهدى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن صدق الله.